أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: هل من مات وهو يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة رغم أنه لم يعمل عملا قط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. المقيد بالأحاديث الأخرى، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، ما نأخذ حديث ونترك بقية الأحاديث، بل نجمع بين الأدلة ونخصص العام ونقيد المطلق، هذا عمل الراسخين في العلم. أما أهل الزيغ فإن الله أخبر أنهم يتبعون المتشابه فيأخذون دليل ويتركون الأدلة الأخرى. نعم.